جل الذي سواك جل الذي سواك يا مصطفى يا مصطفى محلاك الله وانت حبيب الروح وانت حبيب الروح روح العزيزة روح العزيزة يا اهل المدينة وين نروح بحالنا والله المكان ما عاد يبرد قلبنا بالله يقولوا للحبيب مصطفى يعطف علينا من لاقي بكبادنا يا أهل طيبة بالجوار تنعموا منه علينا ومن عطاكم أنعموا يا أهل طيبة بالجوار تنعموا منه علينا ومن عطاكم أنعموا زور طه عالدلال تعلموا وإحنا إله الكون يعلم بحلنا شموا المسك والطيب من ذاك المقام راحوا المدينة وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام يا مسعد الزوار قد نالوا المرام واحنا بظلام الليل نسكب دمعنا أحمد يا طه الزيت حبك بالحشا أو قد لقي بالشوق والدمع انتشى أحمد يا طه الزيت حبك بالحشا أو قد لقي بالشوق والدمع انتشى أمري ما بين ايديك فاحكم ما تشى وانت يا نور العين أرحم مننا مننا مننا الدمع مرسال من عاشق لكم سيل على الخدين طالب قربكم أدى الدمع مرسال من عاشق لكم سيل على الخدين طالب قربكم والله القلب والله القلب والله القلب ما عاد يهوى غيركم وانت يا روح الروح أرحم مننا شافعنا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا صلوا على من بيجي سودنا صلوا على من بيجي سودنا على فصيح كذا أعجب على فصيح كذا أعجب كتبنا ما الله ما قصدنا كتبنا ما الله ما قصدنا انزل عنا جميع صفا قد صفت معنا ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقصف ونورها بيننا يقصف حاشا إلهي يخيبنا حاشا إلهي تم